بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء، نعتذر إلى أحبتنا في الله عز وجل عن هذا التأخر، فالشبكة كان فيها شيء من الاختلال والضعف حتى غيرنا الشريحة. ما زلنا في رحاب علم التفسير، هذا العلم الشريف المبارك، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. مع سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوتها وقراءتها ورغبنا في العناية بها. هذه السورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما حزقان من طير صواف، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فهي سورة عظيمة ولها مقاصد جليلة وكبيرة وموضوعاتها كثيرة، لكن من أعظم مقاصد هذه السورة ما جاءت الإشارة إليه في عنوانها. وقد ذكرنا في غير مجلس وغير ما مر أن مضامين السور في عناوينها، أن مقاصد السور في عناوينها. سميت هذه السورة الطويلة التي هي أطول سور القرآن الكريم بسورة البقرة، إشارة إلى قصة البقرة، إلى قصة بني إسرائيل مع البقرة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بذبحها، فتباطؤوا وتثاقلوا وتلكؤوا. فالمقصد الأكبر من هذه السورة هو بيان وجوب المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، كما يشعر بذلك مطلعها ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصف للجماعة المؤمنة، وصف لجماعة المسلمين وحالها مع امتثال أمر الله رب العالمين. وهذا ما يشعر به أيضا مقطع هذه الصورة أو خواتيم هذه الصورة، كما في قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر الآيات. ويشعر بهذا وسطها كذلك ما فيه من قصة بني إسرائيل مع تلك البقرة تقال الله عنهم فيها فذبحوها وما كادوا يفعلون. فمواضيع هذه الصورة كثيرة، أهمها موضوعان: بيان حال الجماعة المؤمنة وبيان حال الجماعة الكافرة، وعلى رأس هؤلاء الكفرة اليهود الذين أساءوا الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فقصورة البقرة أو قصة هي سرها في قصة البقرة التي هي قصة المبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي تحقق به المؤمنون، وقصة التلكؤ عن أمر الله والتثاقل في هذا الامتثال الذي مني به اليهود الخاسرون. فهذه السورة سورة عظيمة كما ذكرنا، وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى ومن الناس، ذكرنا كلام الواحدي بأن هذه السورة أو بأن هذه الفواتح اشتملت على ذكر ثلاث جماعات: الجماعة المسلمة المؤمنة، جماعة المسلمين، ثم جماعة الكافرين، ثم جماعة المنافقين. وكان حظ المؤمنين منها 4 آيات، وحظ الكافرين 2 آيات، وأما حظ المنافقين ف13 آية. فنواصل التعليق على هذا التفسير المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. نعم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين، كما سبق روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها يخادعون الله والذين آمنوا. هذا فسرناه في الدرس السابق، علقنا عليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون ذلك بألسنتهم، ولا يتجاوز هذا الادعاء ألسنتهم إلى قلوبهم، وذلك جاء بالجملة الفعلية ثم بالجملة الاسمية كما ذكرنا في الدرس السابق. من الناس من يقول بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في مقام النفي الإيمان عنهم جاء بالجملة الاسمية لتأكيد هذا النفي، ليسوا مؤمنين. نعم قول يخادعون. يخادعون الله والذين آمنوا لإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، علهم ينتفعون بذلك ويدفعوا عن أنفسهم تلك الأحكام الدنيوية. نعم زيد. وما يخادعون إلا أنفسهم. وهذا السياق كثير في القرآن، حين يجعل الله سبحانه وتعالى من قضية المؤمنين قضيته، فكأن المحارب للمؤمن محارب لله تعالى. هي المخادعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللجماعة المؤمنة، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك بمثابة مخادعة الله جل جلاله. وهذا فيه ما فيه من ملاطفة عباد الله المؤمنين وتقويتهم وبث معنى المحبة والانتماء في قلوبهم، فمن يحاربهم ويحارب الله تبارك وتعالى. وهذا كثير في القرآن، وأشعر به حديث الولي الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم. نعم. فيفضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه. نعم. ويعاقبون في الآخرة. ويعاقبون في الآخرة. فوبال خداعهم راجع إلى أنفسهم، هم لا يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم، لأنهم يمنون هذه الأنفس ويغرونها ويدخرون أنفسهم في هذا الوهم، توهم الانتصار والمخادعة. والحقيقة أن وبال ذلك راجع إليهم في الدنيا والآخرة. نعم. وما يشعرون، يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد، يعني لا يشعرون. هذا شأن الضال المنحرف، لا يشعر بانحرافه. كثير ممن انحرف وممن نافق لا يشعر بهذا الانحراف، لا يشعر بضرر، عفوا، بضرر هذا الانحراف الذي يرجع إلى نفسه، لا يشعر بوبال هذا الأمر الذي يقدم عليه. فقوله سبحانه وتعالى خادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إنما يخادعون أنفسهم. وسيأتينا الحديث عن لفظ المخادعة. نعم. والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص. المخادعة هنا من واحد هو فاعل في اللغة العربية، الأصل فيها المشاركة، الأصل في المفاعل المشاركة، قاتل فلان فلانا إذا اشترك في القتال، كذلك ضاربه، هكذا الأصل في فاعل في اللغة أنه للمشاركة، كما قال الحسن بن الزين رحمه الله تعالى في احمراره شارك بفاعل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، شارك بفعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. لكن قد يأتي فاعل موافقا للثلاثي، تقول مثلا جاوز الشيء أي جازه، جاوزه بمعنى جازه، عاقبت اللصة بمعنى أنزلت به، بمعنى أنك أنزلت به العقوبة. فهذا على قول أن المخادعة هنا من جهة واحدة، المخادعة هنا من جهة واحدة، فهم الذين يسعون في هذه المخادعة. ذكر الله فيها تحسين، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها تحسين، يخادعون الله والذين آمنوا، مع أن المخادعة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يحاولون خداع النبي صلى الله عليه وسلم وخداع المؤمنين، ولكن مع ذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى يخادعون الله. ذكر الله فيها تحسين أي تحسين للكلام، أسلوب بلاغي عال. وتكلم المفسرون كلاما طويلا عن وجه الحسن في هذا التعبير وفي هذه الآية، فمنهم من قال هو من قبيل الاستعارة التمثيلية، فكأن الله سبحانه وتعالى مثل هذا المشهد من خلال هذه الآيات بذلك الرجل الذي يخادع صاحبه، وذلك من أقبح ما يكون، كأن رجلا يخادع رجلا آخر لتصوير هذا المشهد، فهم يخادعون الله، أو يكون من باب المجاز العقلي، علاقته هنا النسبة الإيقاعية، بمعنى كأن الله أراد أن يقول إن مخادعتكم لنبي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر عباد الله المؤمنين هو مخادعة لي، فهو مجاز عقلي من حيث النسبة الإيقاعية، من باب تعظيم هذا الأمر وتهويله، من باب تعظيم الأمر وتهويله. وسيأتينا نظائر هذا في كثير من آية الذكر الحكيم. في قراءة وما يخدعون، وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي قراءة وما يخدعون، وبعض العلماء يذهب إلى أن قوله تعالى وما يخدعون أبلغ، يفيدنا معنى آخر، لأن المخادعة من معانيها محاولة الخداع، يقال هو يخادعه أي يحاول خداعه، أما خدعه أي أنزل، يعني أنزله في الشراك وفي الفخ، لذلك بعض المفسرين يقول وخدعه أبلغ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم، أي لا يضرون إلا أنفسهم، فلما تعلق الأمر بمخادعتهم للمؤمنين جاء بلفظ المفاعلة، ولما تعلق بخداعهم لأنفسهم بأن هذا الخداع إنما هو في الحقيقة خداع للأنفس جاء فيه بالوجهين، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. نعم. في قلوبهم مرض شك ونفاق، شك ونفاق وحسد وعدم طمأنينة وضعف، وقل ما شئت، قيل هذا حقيقة لأن النفاق يمرض القلوب ويجعل النفس البشرية غير مستوية، يجعل السلوك الإنسانية غير مستوي، وقيل بل ذلك كناية عما أصاب قلوبهم من النفاق والشك والريب وما إلى ذلك، ولا مانع من حمل اللفظ على معنييه. نعم. فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، أي فهو في قلوبهم مرض، فهو مرض، هذا النفاق مرض يمرض القلوب ويجعلها عليلة. زيد، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به. فزادهم الله مرضا، هو هذا المرض، هو ذلك النفاق، والله تعالى يزيدهم مرضا، علة على علة وألما على ألم، بما يري بما يريهم من حججه القاهرة وآياته الباهرة ونصره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيزدادون ألما ومرضا مرة بعد مرة. ولهم عذاب أليم. قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يحتمل معنيين، فزادهم يحتمل الدعاء، فهو دعاء عليهم بأن يزاد في هذا المرض، زادهم الله مرضا دعاء عليهم، ويحتمل الإخبار وكلاهما صحيح، وإن كان الإخبار أظهر والله تعالى أعلم. نعم. ولهم عذاب أليم مؤلم. نعم. بما كانوا يكذبون بالتشريع، فجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وهذه الآلام النفسية من أشد ألوان العذاب لمن جربها ووقع فيها، أن يكون الإنسان في هذه الحيرة وأن يكون في هذه الآلام، في هذا الفزع، في هذا الخوف، في هذا الشك، في هذا الريب، عدم الطمأنينة، تارة يقدم وتارة يحجم، كل هذا من ألوان العذاب. ولهم عذاب أليم في الآخرة أي شديد الإيلام، نسأل الله السلامة والعافية. بل سيأتينا في آيات أخرى بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. زيد سيدي. بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. واضح هذا. زيد سيدي. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا بالكفر والنميمة ونشر الشر في الناس والصد عن سبيل الله، أيوة، قالوا إنما نحن مصلحون، كما هي عادة المفسدين، دائما يدعون الإصلاح، أصحاب الباطل يدعون أنهم على الحق. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذا من أشد ألوان الفساد، الصد عن سبيل الله، نشر الكفر والتعويق عن سبيل الله سبحانه وتعالى، محاربة أهل الإيمان، هذا من أشد ألوان الفساد، لأن ما وراءه تبع له، ما بعده من فساد يكون تابعا لفساد العقيدة ولفساد الدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فعد الحق سبحانه وتعالى التعويق عن الإيمان والتشويش على أهله وعدم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إفسادا في الأرض. هذا من المفاهيم القرآنية التي يؤسس لها القرآن الكريم في كثير من المواضع، بيان حقيقة الفساد ومنشأ الفساد وأصل الفساد، أنه هو الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان، وأن أصل الصلاح وأسه وجوهره هو الإيمان واليقين الذي يثمر ثماره من سلوكات أو سلوكيات صالحة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا دائما المفسدون يدعون الإصلاح، يدعون العقلانية، يدعون التنوير، لأن الباطل أضعف من أن يروج على الناس لولا أنه يلبس لبوس الحق، كما أن الحق أظهر من أن يتركه الناس لولا أنه يؤتى ببدله مما يلبس لبوس الحق حتى يلتبس الأمر على الناس في هذا الباب. وهي مسألة سيتكرر معنا الحديث عنها، ما ضيع الحق إلا ما يشابهه، فاحذر على الحق من لبس وتبديل. نعم. زيد سيد. أي وليس ما نحن عليه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا لتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهذا فيه يفيد الحصر، أعظم فساد فساد هؤلاء، وكأنه لا فساد إلا هذا الفساد، ألا إنهم هم المفسدون، مع أن ألوان الفساد في الأرض متعددة ولا تنحصر في إفسادهم، لكن لما كان إفسادهم أصل الفساد هو الكفر بالله والتعويق عن الإيمان والصد عن سبيل الله، جعله الحق سبحانه وتعالى جعله رأس الفساد بمثل هذا التعبير، ألا إنهم هم المفسدون، وكأنه لا فساد مثل هذا الفساد. نعم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا ولكن لا يشعرون بذلك، هذا يعلمنا القرآن الكريم منهجا من مناهج التعامل مع المبطلين والمفسدين، وهو بيان فساد المفسدين وباطل المبطلين بغض النظر عن نياتهم وحسن قصدهم. قد يكون المفسد مفسدا لكن قصده حسن وحسن قصده لا يشفع له. قال سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أما حسن القصد وسوءه فذاك بينه وبين الله تبارك وتعالى. والواجب علينا بيان الحق للناس ليعملوا به، وبيان الباطل للناس ليحذروه ويحذروا منه. نعم. زيد. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي المؤمنون صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا أسلوب عجيب. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، مع أن الذي آمن هم المؤمنون، ليس كل الناس آمن، لكن هذا فيه نكتة إلى أن أكثر الناس طبيعة العقلاء، طبيعة هؤلاء، طبيعتهم، طبيعة الإنسان السوي، أنه متى ما نظر في هذا الدين، متى ما سمع آيات الله سبحانه وتعالى ورأى هذه البراهين لا يملك إلا أن يسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس كلهم آمنوا، أصحاب الفطر السوية والقلوب النقية والعقول الزكية آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ما لكم لا تؤمنون؟ ما لكم تشذون عن البشرية؟ ما لكم تشذون عن هؤلاء الناس الذين لم يجدوا في هذا الدين إلا الهدى وإلا اليقين وإلا صلاح الدنيا والآخرة؟ نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل الجهال من سفه رأيه إذا جهله، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا حصر للفساد فيهم. لا سفه أشد من سفه هؤلاء، والسفه خفة، السفه خفة في العقل. ألا إنهم هم السفهاء ويعلمون القرآن هذا المسلك من مسالك معاملة المعاندين بالمثل، يعلمنا معنى الانتصار لدين الله والجواب عن الإسلام، وألا نقبل الضيم ومعاملة الخصوم بندية، ما يسميه بعض العلماء والأدباء الاستعلاء بالإيمان، وما يقولوا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، من أسفه منكم وأنتم تكذبون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم صدقه ونبوته ورسالته وصدق ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فكأنه حصر للسفه والفساد فيهم، لأن طبيعة العقلاء ألا تتعامل مع هذا الوحي إلا بالإيمان، إلا بأن تقبل عليه لا بأن تنفر عنه. ألا إنهم السفهاء، قلنا السفه خفة، خفة في العقل. ولذلك ربي قال: لا يوجد أسفه من هؤلاء. كل عاقل منصف سليم الفطرة نقي السريرة لا يملك إلا أن يتمسك بهذا الدين، لا يملك إلا أن يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يملك إلا أن يخضع لهذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا، ولكن لا يعلمون، وهذا شأن كثير من السفهاء، كثير من السفهاء ممن ابتلي بخفة العقل لا يتنبه لخفة عقله، نسأل الله السلامة والعافية. في آيات نكت كثيرة، هنا قال في الأولى قال لا يشعرون، هنا قال لا يعلمون. تعالى نأتي نذكر هذا في مناسبات أخرى إن شاء الله. وإذا لقوا، أصله لقيوا، أصله لقيوا لأنه من لقي، لقي يلقى، لقوا أصلها لقيوا. أيوه. حذفت الضمة للاستثقال، صارت لقيوا، فاجتمع حرفان ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء وصارت لقوا، ثم الياء لالتقاء عوض عنها بي. أيوه، حذفت الياء وبقيت وانتقلت الضمة إلى القى فصارت لقوا، ما تقولش لقوا كما يقول كثير من الناس، يقول لك بقوا ولقوا، خطأ، لقوا وبقوا، لأنه من بقي ولقي. زين. ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو، واضح. الذين آمنوا قالوا آمنا خوفا من المؤمنين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا مؤمن، آمن. أيوة. وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا أي رجعوا، خلوا أي رجعوا إلى، لأنه خلا يتعدى بالباء ومع، قل خلا به أو خلا معه، أما خلا إليه كيف خلا إليه؟ فهذا فيه التضمين، والتضمين كثير في القرآن، أن يضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للحرف الذي عدي به الفعل الأول. وهذا من تنويع الأساليب في القرآن الكريم. هذا أسلوب من أساليب تنويع المعنى، فيكون الأسلوب الواحد مفيدا أكثر من معنى. وإذا خلوا أي رجعوا ومشوا وخلوا معهم فيفيدنا أكثر من معنى. فإذا رجعوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم، وقيل الشياطين هنا رؤساء الجن، هذا فيه بعد، وشياطينهم أي كبراءهم، يقصد الكبراء. إذا رجعوا إلى كبرائهم وقادتهم قالوا إنا معكم، إحنا رأنا معكم، إنما نحن مستهزئون. نشوف المجيء هنا بالجملة الإسمية، لما ذكر الله تعالى إيمانهم الكاذب جاء بالجملة الفعلية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالش نحن مؤمنين، قالوا آمنا، لأن ذلك يتجدد منهم ويتكرر في كل مرة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، ألوان من التأكيد تؤكد حقيقة ما هم عليه من الإقامة على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، شياطينهم ما هم مقيمون عليه من الكفر والنفاق. نعم، ورؤساؤهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون. قلنا خلوا ضمن معنى مشوا، ضمن معنى ذهبوا وركنوا وما إلى ذلك، لأنه إلى هذيك الجمع بين خلوا وإلى أفادنا جملة من المعاني. إذا خلوا إلى أي مشوا، مشوا مشي مشوا، إنه مشى يمشي، مشي مشية، كان جت من مشي نقول مشوا، هي مشى يمشي فيقال مشوا. فخلوا بمعنى مشوا وذهبوا وركنوا، كلها تتعدى بحرف إلى. إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان، جاء بالجملة الإسمية مبالغة وتأكيدا كما ذكرنا، بخلاف قولهم آمنا، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم ولتجدد ذلك منهم كلما سنحت الفرصة، يعني أو كلما لقوا المؤمنين خوفا منهم. قل بهم بإظهار الإيمان، الله يستهزئ بهم، يجازيهم باستهزائهم، يجازيهم باستهزائهم، هذا على أحد الأقوال، فيها ثلاثة أقوال، فيها أقوال كثيرة، حاصلها ثلاثة. الله يستهزئ بهم، قيل هذا من باب المشاكلة، هم يستهزئون فالله يستهزئ بهم، والمشاكلة في البلاغة معروفة، ومنه ما يدعونه المشاكلة، قال السيوطي في عقود الجمان، ومنه ما يدعونه المشاكلة، أن يقرن اللفظ باللفظ بشيء ليس له، لكونه صحبته تحقيقا مقدرا، ومكر الله تلو. وقولهم قالوا اقترح شيئا نجد، قلت اطبخوا لي جبة بيت نعيد، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميص، هذا من أساليب. تقول مثلا إنسان كان جائعا، كان جائع مثلا، وقالوا لك مش عند، ولا العكس، كان يريد أن كان شبعان ولكن يريد ثيابا يستر بها عورته، فقيل، فكان بين بعض الناس قالوا له هل تريد شيء طعاما أو كذا، قالوا اطبخوا لي لباسا حاب نلبس، اقتلاه السياق مثلا، ومكر الله، هل من باب المشاكلة في اللفظ؟ الله يستهزئ بمن استهزأ به، هل نقول إن الله يستهزئ؟ قد يقال هذا، لا مانع إذا كان إذا أطلقناه على هذا، قال به جمع أهل العلم أنه من باب الصفة المقيدة مش المطلقة، الله يستهزئ بمن يستهزئ ويمكر بمن يمكر وهكذا، وقيل غير هذا، فقيل بالمشاكلة، وقيل بل المقصود أنه يملي لهم سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقيل بل يفعل بهم في الآخرة فعل المستهزئ، كما جاء في قوله تعالى في الآية الأخرى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أنتم كنتم تستهزئوا سيستهزئ بكم كذلك. ولا مانع من القول بجميع هذه الأقوال أنه يستهزئ، أن الله تعالى يستهزئ بهؤلاء المستهزئين احتقارا لهم، احتقارا لشأنهم. والاستهزاء وإن كان منقصة في بعض الأحيان في المخلوقين، فإنه قد يكون كمال من المخلوق ومن الخالق كذلك بحسب المقام الذي يكون فيه هذا المستهزئ. نعم، زيد. ويمدهم يمهلهم في طغيانهم، أي يملي لهم تجاوزهم الحد بالكفر، يعمهون يترددون تحيرا، يترددون تحيرا حال يمدهم في طغيانهم يعمهون، أي حال كونهم عامهين، اسم الفاعل منه يقال عمه، فهو عامهون وعمهون، إذا تنكب عن الصراط، إذا جار عن الطريق، لأن العمى هو الانحراف عن الطريق كما هو معروف في اللغة العربية. أوصي إخواني أن يعنوا بالغريب، إحنا ما دام الدورة موجزة في علم التفسير فمن المهمات أن نعنى بضبط الغريب، ولعلي أنبه على هذا في جملة من الوصايا التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو الذي يليه. قول إذن يعمه نحفظ يترددون، هذا القول يتحيرون عفوا، يترددون من شدة الحيرة يعمهون، لأنه أصله من العمى وهو الجور عن الطريق، قالوا عمه فهو عامهون وعامهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما هذا مجاز. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة تشترى، مجاز هذا مجاز. اشتروا الضلالة بالهدى يعني باعوا الهدى اشتروا الضلالة، والتعبير بالشراء والبيع عجيب في الآية، فيه مجاز بديع كما يقول العلماء. ما وجهه؟ وجهه أنهم لما تمكنوا من هذا الإيمان، من هذه الهداية التي يبحث عنها كل إنسان، جاءتهم على طبق من ذهب وتمكنوا منها، لأن الأصل في الشيء المبيع، الأصل في الشيء المبيع أن يكون محوزا للباع، نكون مملوكا له في يده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك كما في حديث حكيم بن حزام. فربي عبر بهذا لما تمكنوا من هذا الإيمان، هدوا إليه وأقبلوا عليه وتمسكوا به باعوا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه، مش قال ما فهموش مليح ولا قال والله بقى متش، لا لا لا لا، يعرفون هذا جيدا، وكثير من المنافقين كانوا من اليهود ولهم خبر عن الكتب الأولى وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا، وعلموا صدقه ورأوه، رأوا كل ذلك في أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وتأييد الله له وبراهين القرآن الصادعة على بينة، ومع ذلك باعوا، ليدلك هذا على شدة الغل والحقد والحسد والمرض الذي ملأ قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من نكت التعبير بالبيع والشراء، أي أنهم باعوا الشيء بعد تمكنهم منه ومع ذلك تركوه وباعوه بغيره، أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم. شوف ربي، هذا يسموه الترشيح، أخذنا هذا، حضرت معنا في البلاغة أنت، ترشيح، ترشيح المجاز تقويته، يعني الإتيان في سياق الكلام بما يؤكد على هذا المجاز، وكأنه خلاص سلمنا أنها ولا التجارة، فما ربحت تجارتهم يلي ولا مجاز، صاروا الضلالة بالهدى، كانوا خلاص سلمنا صارت التجارة، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، في تقوية المجاز، أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، نسأل الله السلام والعافية، وما كانوا مهتدين، باعوا دينهم بدنياهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا، فيما فعلوا. الزمخشري يقول لطيف هنا، فما ربحت تجارتهم فاتهم الربح، وما كانوا مهتدين فاتهم رأس المال، لا ربح ولا رأس المال، نسأل الله السلام والعافية، ذلك أشد ألوان الخسران، هو فوات الربح يسمى خسارة في التجارة، فوات الربح تاجرته كل ذلك الجهد ولم يثمر شيئا، لكن رأس المال محفوظ، هذه خسارة. ما وجه الخسارة؟ الجهد والسعي والعمل كل ذلك كان هدرا وسودا، فكيف لو كان رأس المال تالفا؟ نسأل الله السلام والعافية، خسران مبين. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة، فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن من يخافه، ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي قاش ذهب الله بنوره بنورهم مراعاة للمعنى، لأن الذي له لفظ لفظه يقتضي إفرادا ومعناه يقتضي عموما، لأنه من صيغ العموم كما تكرر معنا، وقلنا بأن كثيرا من الأدوات قد يراعى لفظها كما يراعى معناها. مثلهم حالهم وصفتهم كمثل الذي استوقد نارا، جاء فاستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله في ظلمة شديدة، وعرف أين هو في ليل حالك، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم متحيرين خائفين في تلك الظلمات. ما المقصود بهذا التمثيل؟ أقوال كثيرة للعلماء. يعني ما وجه تشبيه المنافقين؟ ما سؤال، ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ ما وجهها؟ وجوه كثيرة ذكرها علماء التفسير، منها من الوجوه تشبيه النور، تشبيه انتفاعهم بالإيمان في الدنيا بالنور، هم لما أظهروا الإيمان انتفعوا بذلك وحصلت لهم جملة من المقاصد، لكن لو يعلمون ما سيؤول إليه حالهم في الآخرة، وتلك هي الظلمة. هذا وجه من الوجوه. فما حازوه من منافع دنيوية من حقن دمائهم وصيانة أموالهم في الظاهر، هذا كنور تفيأوا أنواره وأضواءه، أما في الآخرة فهي ظلمات بعضها فوق بعض، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا قول. قول ثاني مما قيل في هذا تشبيه ما كانوا عليه في بداية الأمر من الخفاء، ما كانش يعرف حالهم، هذا كنور، كأنهم في نور، يتوهمون أنهم في نور بمخادعتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم هددهم القرآن بالرجاء الفضيحة، وهذا قوي له وجه، لأن نزل سورة التوبة فاضحة، مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني حتى إذا ظنوا حقيقة أنهم قد خدعوا المؤمنين وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت لهم أحوالهم، ذهب الله بنورهم وهتك سترهم. هذا قول وجيه. من الأقوال كذلك قول ثالث في المسألة أن هذا ليس في كل منافق، لكن في من آمن حقا ثم نافق وأسلم، آمن جاء مؤمنا كان بنيته بالدرجة، جاء وتأثر بالرسالة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن دخل في دين الإسلام، قال لا إله إلا محمد رسول الله، لكن ومع ذلك ما زال أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود وأشباه من الكفرة يغرونه بالكفر، حتى كفر وخرج من الملة، لكنه لم يقوى على الجهر بذلك، هذا وقع لعدد من المنافقين، ويشهد لهذا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، هذا يشهد له. فهي أقوال على كل حال، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا طلب هداية طلب إيمانا، فلما أضاءت ما حوله عرفه الوحي الحقائق الدينية والدنيوية ذهب الله بنورهم بأن كفروا وارتدوا على أعقابهم، نسأل الله السلامة والعافية، وتركهم في ظلمات متلاحقة متلاطمة لا يبصرون. نعم لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق. شوف قل لك لما ذكر من اللطائف في هذه الآية لما ذكر نور الهداية والوحي عبر بالضياء، والضياء عادة يكون كثيرا منتشرا، فلما عبر بذهاب ذلك الضياء قال ذهب الله بنورهم، ما قالش بضيائهم، لأنه لو قال بضيائهم فيحتمل قد يكون الضوء كثيرا فيذهب ويبقى نور، قال ذهب الله بنوره قليله وكثيره، لم يبقى معهم شيء من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذهاب النور أبلغ كما يقول العلماء لما فيه من إذهاب القليل والكثير، بخلاف الضوء فقد يطلق، فإنما يطلق على الكثير. زيد متحيرين عن الطريق خائفين، وكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. الله هذا الذي اختاره المفسر، إذن اختار هو القول الأول، أمنوا، اختار القول الأول تشبيه أمنهم وانتفاعهم بالإيمان في الدنيا ظاهرا بالنور، وفيه تشبيه العذاب وما يكون عليه يوم القيامة بالظلمات. هذا وذكرنا مرارا بأن المفسرين صاحبا اختيارات، فما يذكرونه في هذا الكتاب ليس مجرد إبداء رأي، لا، وإنما اختيار من أقوال. زيد هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرص عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. صم بكم عمي، الله أكبر، مع أنهم ليسوا صما ولا بكما ولا عميا من حيث الحقيقة، لكن نزل عدم انتفاعهم بهذه الحواس منزلة عدم وجودها، وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الغاية التي خلق الله سبحانه والغاية الكبرى التي خلقت له هذه الحواس أن تنتفع الانتفاع الحقيقي هو الانتفاع بالإيمان بالهداية. فعد الله سبحانه وتعالى كفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم تعطيلا لهذه الحواس التي أودعها الله تبارك وتعالى فيهم. ما فائدة السمع إذا لم يكن هاديا إلى الله؟ ما فائدة اللسان إذا لم يكن ناطقا بذكر الله؟ ما فائدة هذه العين إذا لم تبصر هداية الله تبارك وتعالى؟ وهذا يدلنا على أن نعيم هذه الحواس هو في هذا الإيمان، في هذه الهداية. كما أن الشقاء والنقمة تنزل بالإنسان إذا فاتته هذه الهداية وفاته هذا العرفان. فنزل سبحانه وتعالى تعطيل هذه الحواس عن الانتفاع بها حق الانتفاع بمنزلة عدمها وعدم وجودها، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم. أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب، صيوب من صاب يصوب إذا نزل، أي ينزل من السماء السحاب. قوله تعالى من السماء فيه إشارة إلى قوة هذا النازل وشدته، فإنه ينزل من علو. الشيء قد ينزل من منحدر يسير، لك مثلهم أو كمثل صيب، أي كمثل أناس في حال فيه صيب، أي ماء شديد نازل من السماء، من صاب يصوب. أيوة. من السماء فيه أي السحاب ظلمات بتكاثفه ورعد، هو الملك الموكل به وقيل صوته. هذه كلها أقوال. وبرق لمعان صوته الذي يزجره به. يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملها. وإطلاق الأصابع وإرادة الأنامل فيه مبالغة، فكأن الواحد منهم هو لا يستطيع أن يدخل في أذنه إلا الأنملة، فكانه أدخل أصابعه من شدة هول ما يسمع، في مبالغة. في آذانهم من أجل الصواعق، أي خشية الصواعق، شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات، فيه الكفر، إذن الظلمات هي الكفر، وجوه التشبيه. هذا المفسر الإمام السيوطي رحمه الله اختار القول بالتشبيه، أن ما ذكر في الآية ليس حقيقة، وهذا قول سيأتينا الحديث عنه. وهذا على القول بأن في الآية تشبيها، قد يكون تشبيها على جهة الإجمال كما سيأتي، أو على جهة التفصيل، وهو اختار القول بأن في الآية تشبيها على جهة التفصيل. الظلمات هي الكفر، زين، في ظلمات ورعد، والوعيد عليه المشبه بالرعد، الوعيد عليه، الوعيد على هذا الكفر، الآيات المخوفة هي الرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق، بالبرق لأنها خاطفة لامعة، وكذلك الحجج حين تكون ظاهرة جلية. يصدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينه، لئلا يسمعوا تلك الزواجر، وهو عندهم موت كأنه الموت. هذا قول. وكان قول آخر على القول بالتشبيه، أنه تشبيه للمنافقين، تشبيه للمنافقين بهذا، بمن هذا حاله في حيرتهم وترددهم وخوفهم على أنفسهم، هذا التشبيه على جهة الإجمال. وقيل بل الآية على ظاهرها، هذا جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه فيما أخرجه الإمام الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس، وجاء عن ابن مسعود أن رجلين كفر برسول، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من المنافقين، رجلين من المنافقين، من المنافقين هربا إلى المشركين، وفي طريقهما أصابتهم هذه العاصفة، عاصفة شديدة، وأيقنا بالهلاك، فعزم على الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامهما، فضرب الله تبارك وتعالى بهما المثل للمنافقين. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. نعم. والله محيط بالكافرين علما وقدرة، إحاطة الله سبحانه وتعالى إنما هي إحاطة علم وقدرة، فعلمه محيط بكل شيء وقدرته محيطة بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا يفوتون الحق سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بشيء ولا يخفى عليه منهم شيء. وذلك يدلنا على مبحث يتعلق بالعقائد يأتينا إن شاء الله. فمتعلق العلم كل شيء، صفة العلم متعلقة كل شيء، لا تخفى على الله خافية. ومتعلق القدرة الممكنات، سيأتينا تفصيل هذا، ولا متعلق القدرة كل شيء، الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير كما في غير ما آية. أما الذين قالوا بأن متعلق القدرة الممكنات سيأتينا محل الحديث عنه، هو تحصيل حاصل، الخلاف شبه لفظي على كل يكاد يقرب. هذا مباحث عقلية سيأتينا الحديث عنه. يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه. على قول بالتشبيه، تكاد تلك البراهين الساطعة والآيات اللامعة تخطف قلوبهم من شدة وقعها، تكاد تلك الزواجر تنخلع لها قلوبهم، تلك الآيات الواعظة الزاجرة المخوفة من شدة الخوف تكاد تخطف، يكاد برق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه إيه. وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا. على القول بأنها حقيقة لا إشكال، توصيف للعاصفة التي أصيب بها التي نزلت بالرجلين. على المجاز، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أضاء لهم الوحي، أنسوا بما وسمعوا من هذا الوحي، مشوا فيه وفي دروبه وقاربوا الإيمان، هذا قول معايا. ولا كلما أضاء لهم بمعنى جاء الوحي بما في صالحهم، بما ينفعهم وما هو في صالحهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم على القول الأول بالزواجر مثلا ونحوها والتوعد بالفضيحة، ولا على القول الثاني على قول آخر وإذا أظلم عليهم بمعنى جاءهم بما يسوءهم مثلا أو ما يكلفهم أو ما يعنتهم أو ما فيه مشقة عليهم كالمطالبة بالجهاد والخروج مع رسول الله قاموا وامتنعوا. وهذا حلقة أقوال زيد وقفوا. إذن عندنا ثلاثة هنا على ظاهرها ولا على التشبيه، وذكرنا في التشبيه وجهين. وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. نعم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة. إن الله على كل شيء شاءه قدير ومنه إذهاب ما ذكر. واضح. زيد. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا، أي أهل مكة أو يعم كل الناس. فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين ثم عن الكافرين ثم عن المنافقين، جاء النداء عاما للجميع، وهو أسلوب بديع من أساليب الاستعطاف والملاطفة وترقيق القلوب، أسلوب عظيم من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أسلوب التعميم جبرا للخواطر ودفعا لما قد يكون في بعض النفوس من الكبر والعتي والعلو، إذا نوديت بعينها قال يا فلان آمن، قال أيها الناس، أيها البشر جميعا، يا أيها الناس. هذا من أساليب الدعوة، وكان يسلكه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يعين واحدة، ما بال أقوام حتى حين يصلح أو حين ينصح أو حين يوجه، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن الخطاب العام تنشرح له الصدور، وحتى المسيء لا يشعر أنه مقصود بذاته، فتنفتح نفسه ويقبل قلبه على سماع هدايات الله تبارك وتعالى. فبعد أن ذكر هذه الطوائف جمع قال يا أيها الناس عبدوا ربكم. نعم. وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا. عبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم. نعم. وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه. لعلكم تتقون بعبادته عقابه. أيوة. هذا قول يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، عبدوا ربكم. قد يقول المتقون يا رب احنا نعبدك لكن ليس المقصود ونداء ذات المؤمنين. طيب ما حظ المؤمنين من هذا الخطاب؟ اثبتوا على هذه العبادة، لأن يعني الأمر بالشيء قد يكون أمرا بإنشائه أو أمرا بالثبات والمداومة عليه. يا أيها النبي اتق الله. طيب لكن قلنا هذا التعميم أسلوب عظيم من أساليب الدعوة، من أساليب الاستعطاف، حتى لا تعين وقال أيها الكفر، يعني يا أيها الناس جميعا كلكم ارجعوا إلى الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم، اعرفوا ربكم، اخضعوا لربكم، تواضعوا لربكم، كل ذلك من معاني العبادة. أصلها من طريق معبد أي مذلل، مقصود تواضعوا أيها الناس لربكم، لله دار الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي من تعبدي. قلنا طريق المعبد كطريق المعبد أي المذلل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أوجدكم وأوجد آباءكم وأجدادكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، اختلف علماء التفسير هل متعلقها ما قبلها مما ذكر قريبا، يعني خلقكم لعلكم تتقون، وهذا قول وجيه هذا، ثم ما يكونش متعلقها العبادة. حب يقول لهم يا ناس اعبدوا الله الذي ما خلقكم إلا للتقوى، خلقكم لتكونوا أتقياء أصفياء أنقياء. والتقوى لها معنى عظيم سنشرحه بطوله إن شاء الله تعالى في مواضع من آية الذكر الحكيم. من خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيه بيان الغاية أنكم خلقتم لتقواه، لتكونوا من المتقين. والتقوى كما سأتينا ملكة راسخة في النفس يتأتى معها امتثال الأوامر واجتناب النواهي من غير ما كلفة. يعني يقول فرق بين التقوى كسلوك وعمل، فلان يتقي يجعل بينه وبين الشيء وقاية، وبين من صارت التقوى له ملكة يصل إلى هذا المقام. والتقوى قوة إحجام كما يقول العلماء، التقوى اتقاء الشيء تركه، كما جاء في أثر أبي هريرة لما قرب هذا المعنى لمن سأله تسير في أرض فإذا بها شوك قال ماذا تصنع، قال أتقيك، هذه التقوى، أن تتقي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن التقوى هي قوة إحجام، قوة تجعل الإنسان يحجم ويمتنع. إذن ما معناها؟ إذن هي تقوية للإرادة، والإرادة معنى عظيم، تقوية الإرادة من أعظم المعاني التي جاء به الإسلام، سنشرح هذا إن شاء الله في موضعه بطوله بإذن الله تعالى، لأنه سيتكرر معنا في كثير من المواضع، وحتى للفلاسفة كلام عميق، المسلمين أقصد يعني محمد إقبال رحمة الله عليه له كلام عجيب في هذه الجزئية، أن من أعظم ما جاء به الإسلام تقوية الذات الإنسانية، تكثيف قوة الذات، جمع القوة الإنسانية، سيأتينا. وذلك المسلم إذا استقام وكان مؤمنا تقيا كان قويا، كانت إرادته قوية، يملك أمره وزمام نفسه، لأنه يأوي إلى ركن شديد سبحانه وتعالى. وأما الكافر أو المنافق أو التائه أو الحائر فهو مذبذب، يعيش على خواء في باطنه، يعيش يعني متمايلا يمنة ويسر. ربي يوصف هذا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أي منفرطا. أرأيتم كيف ينفرط العقد، قلادة وفيها حبة هكذا الإنسان إذا لم يكن مؤمنا تقيا، خواء وضعف، أي ريح تأتيه تميله وتسقطه، نسأل الله السلامة والعافية. زيد سيدي لعلكم ولعل في الأصل هذا وجه، قلنا الذي خلقكم الذين من قبلكم، يعني أنه سبحانه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيكون متعلق ولا اعبدوه لتتقوه، اعبدوا وترقوا في مدارج العبادة علكم تبلغون هذا المقام الشريف، مقام التقوى. يعني فرق بين من يتقي مرة ومرتين وبين من صارت التقوى له ملكة سجية تولي العبادات والقربات وابتعد عن المحرمات، هذا ملك، هذا مجاهد. وهذا من معاني آية الصيام ستأتينا لعلكم تتقون، كل هذا سيأتينا إن شاء الله في موضوع.